أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة أيضا نقف على فقرة من فقرات مناجاة سحر، هذا الدعاء الذي في الواقع نعتقد أنه رغم أنه ورد في ساعة السحر لإمامنا زين العابدين في شهر رمضان، إلا أنه ليس من المانع أبدا أن نستعين بفقرات من هذا الدعاء الشريف في مواضع الاستجابة، في قنوت صلواتنا طوال السنة، في جوف الليل، في زيارتنا لبيت الله الحرام أثناء الطواف والسعي وغير ذلك، من المناجم الكبرى للفقرات التوحيدية والتوسلية. في الواقع هذا الدعاء الذي هو مأثور عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء، حيث يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات. أولا إخواني أخواتي، لاحظوا الإمام في دعائه يستعين بآية من آيات كتاب ربه، يقول: يا رب أنا أتكلم من خلال ما قلت هذا الكتاب الذي أنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام يختار هذه الآية من كتاب الله عز وجل ليكون منطلقا للمناجاة والحديث معه، حيث يقول الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. لاحظوا العبارة، رب العالمين كأنه يريد أن يبعث في أنفسنا شيئا من الداعوية إن صح التعبير. هنالك فضل وليس هنالك عدل. إن كنت تنظر إلى أنك لا تستحق الإجابة من الله عز وجل، إن كنت تنظر إلى هذا المنطلق، حاول أن تغير زاوية النظر وقل: يا رب أنا أسألك من فضلك، ليس لي ما يستحق الاستجابة، ولكن الباب باب الفضل لا باب العدل. ومن هنا نلاحظ أنه أصل دخول الجنة والبقاء في الجنة ينسجم مع هذه القاعدة: أحدنا يطيع ربه في هذه الدنيا سنوات، وقد يسلم كافر لسويعات ثم يموت بعد ذلك. هذا الإنسان مقابل هذه السويعات يعيش الخلود في الجنة، أليس هذا من فضل الله عز وجل؟ كان بإمكان رب العالمين أن يخلق لنا جنة نعيش فيها بسنوات الطاعة في الدنيا ثم يحيلنا إلى عدم، ولكن الله عز وجل في الواقع كما في هذه الرواية التي منقولة الآن، هذه الرواية ينبغي أن نراجع سندها، ولكن هكذا يقال بأن المؤمن عندما يدخل الجنة يأتيه كتاب من الله عز وجل، وما أجمله من موقف أن تأتي رسالة من الله عز وجل للعبد من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. طبعا الفارق بينهما واضح، تلك حياة بنفسه وبالأصالة وهذا بالتبع، هذا ذاك فيض وهذا مصاب. المهم أن نعلم بأن الله عز وجل له فضل واسع ويرزق من يشاء بغير حساب، واسأل الله من فضله. أمرنا في روايات أهل البيت عليهم السلام أن نطلب من الله عز وجل الطلب ونحن واثقون بالإجابة. إذا دعوت فضن حاجتك بالباب، كأن الحاجة خلف الباب والأمر لا يحتاج إلى أكثر من أن تفتح لك الأبواب. هكذا الشريعة تريد منا أن نرفع من مستوى التوقع من رب العالمين. ثم يقول: وليس من صفاتك سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية. الكريم من كرماء أهل الدنيا عندما يقول سلني ثم تسأل شيئا ثم يتعذر ببعض الموانع. في الواقع الإنسان لا يستفيد هذه الحركة من كريم من كرماء الدنيا ويعتبر هذا عدول عن منطق الكرم والتفضل. رب العالمين عندما يقول اسأل الله من فضله، أولا له فضله، له عطاؤه، خزائنه بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما قيمة حوائجنا بين يديه؟ لو أن الخلق أولهم وآخرهم اجتمعوا على صعيد واحد وطلب الجميع حوائجهم من الله عز وجل، حوائج الخلق بين كلمتين، بين الكاف والنون، لا كلمتين لفظيتين، أمره ملازم لتحقق المراد. فإذا الذي يريد أن يسأل ربه عليه أن يسأل أوسع الحاجة. نحن في شهر رجب مثلا في الواقع نقول أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. المؤمن يطلب من ربه طلبا واسعا عاما له ولغيره. ماذا يضرك أن تحول ياء المتكلم إلى ناء المتكلمين وبذلك تعمم الفضل لإخوانك المؤمنين جميعا. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا.